قال الشيخ السنوسي رضي الله تعالى عنه ورحمه ونفعنا به وبكم آمين. وإيجاد شيء من العالم مع كراهته لوجوده، أي عدم إرادته له تعالى، أو مع الذهول أو الغفلة أو بالتعليل أو بالطبع. الشيخ رضي الله عنه ما يزال يعدد المستحيلات في حقه تعالى تعدادا قبل أن يذكر البراهين. ذكر الواجبات ثم ذكر المستحيلات مع بيان ذلك وشرحه، ثم بعد أن انتهى من ذكر الواجبات والمستحيلات ذكر البراهين. الآن في تعداد المستحيلات بعد أن عدد المستحيلات التي هي ضد الصفة النفسية الوجود وضد الصفات السلبية، ذكر المستحيل الأول الذي هو ضد الصفة الأولى من صفات المعاني، ضد القدرة العجز، ثم ذكر العقيدة التي تليها من المستحيلات وهي ضد الإرادة. قال هذا يبين عقيدة الكراهة. وحينما نقول الكراهة علينا أن نفرق بين الكراهة العقلية والكراهة الشرعية. الكراهة الشرعية الله سبحانه وتعالى طلب فعلا وطلب تركا، فالطلب للفعل إن كان طلبا جازما فهو الإيجاب، هذا هو الواجب الذي طلبه ربنا تبارك وتعالى. وإن كان الطلب للفعل طلبا غير جازم فهو الندم، وإن كان الطلب للترك طلبا جازما فهو التحريم، وإن كان الطلب للترك طلبا غير جازم فهو الكراهة، هذه الشرعية غير الكراهة العقلية التي ندرسها هنا. الكراهة العقلية ضد الإرادة، الذي يفعل الفعل مختارا، نعم، عكس ذلك ضده يفعله مكرها. فربنا تبارك وتعالى متصف بالقدرة، متصف بالإرادة، فعال لما يريد. فلما ذكر لنا الشيخ عقيدة المستحيل المقابلة لعقيدة الإرادة قال وإيجاد شيء من العالم مع كراهته لوجوده، هذه يعني مع كراهة المولى تبارك وتعالى لوجوده. قال أي عدم إرادته له تعالى. ليش قال أي عدم إرادته له تعالى؟ حتى ما يلتبس الأمر ويظن الذي يقرأ ذلك لما يقرأ مع كراهته لوجوده يظن أن الكراهة شرعية، ففسر بقوله أي عدم إرادته، وعدم الإرادة يعني كراهة عقلية وليس كراهة شرعية، أي عدم إرادته له تعالى أو مع الذهول أو الغفلة. أنت بتدخل تتعرف على زيد من الناس، ثم بعد ذلك تصبح ذاهلا عنه مشغول بشيء آخر، هذا الذهول. الغفلة ربما تدخل وما ترى زيد أصلا، تبقى غافلا عنه. عرفت الفرق بين الذهول والغفلة؟ فالذهول عرفت هذا الشيء ولكن ذهلت عنه انشغلت، أما الغفلة أنت من وقت ما دخلت، حينما دخلت أنت غافل عنه، قد تشعر به، قد تكون عرفته أو تعرفه أو لا تعرفه، لكن أنت غافل عنه. أما في الذهول هناك شرط في الحافظ. فهذا كله من أوصافنا نحن. قد يفعل الإنسان فعلا نعم وهو زاهد، ربما وأنت في طريقك تمزق شيء، ثوب، انكسر كأس، حصل فعل، وهذا الفعل حصل منك مع الذهول أو حصل هذا الفعل مع الغفلة، فهذا الفعل لم تفعله أنت مع إرادتك نعم، ولكن حصل هذا الفعل. حتى ما يقول قائل ليش بيذكروا هذه الأشياء، حتى ما يقول قائل ربما الحق سبحانه وتعالى يفعل فعلا نعم ولا يكون هذا الفعل من قبيل التعليل أو الطبع الذي سنشرحه بعد قليل، لأن هناك من الأفعال ما لا يكون عن طريق التعليل والطبع ولكن مع ذلك يكون بلا إرادة، مثل هذا المثال الفعل مع الذهول والغفلة. فهذه كلها من المستحيلات، هي أوصاف المخلوق. ما في أحسن مما قيل لما بدأنا، أول ما بدأنا في هذا الكتاب وقلنا القدوس من أسمائه تبارك وتعالى، تقدس وتعالى عن كل ما لا يليق، تقدس وتعالى عن كمالاتنا، كمالاتنا لا تليق بالنسبة له تبارك وتعالى، تعالى عن علمنا، العلم في حقنا كمال، لكن هذا العلم هو في الحقيقة نقص، لأنه أولا هذا العلم لا ينسب إلينا ولا يحيطون بشيء من علمه، ما قال من علمكم، من علمه لا ينسب إليك، لأنك أنت هذا إن نسب لك نسبة عارية ليس نسبة على الأصل. القدرة هذه التي تراها هذه أيضا لا تأثير لها، التأثير لقدرة الله تبارك وتعالى. إذن الله سبحانه وتعالى مقدس، تعالى عن كمالاتنا. لما بيقولوا المنزه عن النقصان، النقصان هو كمالاتنا، كمالاتنا هي النقصان، ليس الجهل الذي هو جهلنا هو النقصان، بل علمنا هو النقصان. إذن كل ما لا يليق به تبارك وتعالى هو سالم منه، من أسمائه السلام، مقدس، منزه تبارك وتعالى. فلذلك هذه الأشياء التي هي في حقنا يمكن أن يحصل فعل مع الذهول، يمكن أن يحصل فعل مع الغفلة، لكن هذا كله المولى تبارك وتعالى تعالى وتقدس وجل وعز عن أن يتصف بذلك. قال أو بالتعليل أو بالطبع، أو بالطبع هذا بيسموه الإيجاب الذاتي، يسمونه الإيجاب الذاتي. هناك مسألتان علينا أن نفرق بينهما. الطبائعيون يقولون بأن الأسباب العادية تؤثر بطبعها وبعلتها، بطبعها أو بعلتها. كيف؟ يعني بيقولوا النار بطبعها تحرق، الماء بطبعه يروي، الدواء بطبعه يعني بذاته يشفي، وهذا لا شك في أنه كفر، لكن فرقوا بين هذه الكلمة التي هي كلمة الطبائعيين أن النار تحرق بطبعها، هذا مهم كثير. هم نسأله في التوحيد لما بيذاكرون الإخوان نشوفه يا ترى فهم التوحيد ولا لا، نسأله هذا السؤال. هذا قول الطبائعيين غير القول الذي يذكره الآن، وهو إيجاد شيء من العالم بالتعليل أو بالطبع. هنا المسألة مختلفة. الطبائعيون قالوا بأن النار تحرق بطبعها، والماء بطبعه يروي، والدواء بطبعه يشفي، نعم، أو أنه علة، نعم، مؤثرة، والذي يظهر من المسببات هو معلول. وضربوا مثال، نعم، للعلة كما قلنا، اليد والخاتم. قال اليد، هذا قول الفلاسفة، قول الكفرة، قال اليد فاعلة من غير اختيار، حيث أنها إذا تحركت يتحرك الخاتم الذي فيها، وليس لليد في ذلك اختيار، فهي علة، حركتها علة، وحركة الخاتم الذي فيها معلول. نعم. فلذلك ضربوا أمثلة كثيرة، جعلوا حركة القمر وحركة المد والجزر، نعم، علة ومعلول، هذا مؤثر، جعلوا المغناطيس مع برادة الحديد، جعلوا مؤثر، علة ومعلول. وهذا كله نحن نعتقد أن هذه الأسباب العادية كلها لا تأثير لها، النار، نعم، لا تحرق بطبعها، هذا قول الطبائعيين، والمغناطيس لا يؤثر بعلته، ولا القمر بعلته هو الذي يحرك البحر، لا، نحن نعتقد أن هناك سبب ومسبب، خلق الله سبحانه وتعالى هذا السبب وخلق هذا المسبب، والله سبحانه وتعالى بحكمته عالم الحكمة، حكمة الله اقتضت أن يرتبط هذا السبب بالمسبب. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السبب وهو الذي خلق المسبب. ومن حيث ما تعودنا عليه نحن بالعادة بالتكرار الذي حصل أمامنا، ربطنا هذا الربط، هذا الاقتران بين السبب والمسبب، اقتران، لكن هذا الاقتران نحن من خلال العادة تعودنا أنه عندما يشرب الأسبرين يشفى من الصداع، وبالعادة تعودنا أننا حين نضع المغناطيس تحرك برادة الحديد، بالعادة رأينا أن النار حينما يقترب منها شيء، نعم، ليس رطبا فإنه يحترق، هذا كله بالعادة. والله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السبب وهو الذي خلق المسبب وهو الذي قرن بين السبب والمسبب، ونعتقد صحة التخلف، هذا ليس من باب انه اقترن يعني لا يصح في العقل تخلفه، لا، نعتقد ان هذه العلاقة يصح تخلفها، فقد يتحرك القمر ولا يتحرك البحر، وقد يتحرك المغناطيس ولا تتحرك برات الحديد، هذا من حيث الحكم العقلي يقول يصح التخلف، لان الذي خلق هذا الفعل انما هو الله، هذا الفعل مخلوق لله، ليس مخلوقا للعلة التي يسمونها علة، ولا لهذا الذي يسمونه فعل بالطبع، لا، المخلوق لله تبارك وتعالى. إذن الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق هذه الأفعال، والله سبحانه وتعالى هو الذي قرن هذا الاقتران العادي. إذن نعتقد أن السبب لا يؤثر في المسبب، ليس السبب هو المؤثر، إنما المؤثر هو الله تبارك وتعالى. إذن هناك اقتران، خرق العادة جائز، خرق العادة جائز. سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام قرن ربنا تبارك وتعالى النار، نعم، بالبرد والسلام، عندما كان سيدنا إبراهيم في هذه النار التي ألقاه الكافرون فيها. فلاحظ كيف خرقت العادة، أين اللزوم العقلي؟ ما في لزوم عقلي. إذن ربما هذا الإنسان يستعمل الدواء ولكن خرقا للعادة يمكن أن لا يظهر الشفاء. إذن هذا الذي يسميه الطبيعيون لأنه فعل بالطبع، والذي يسميه هؤلاء الفلاسفة فعل بالعلة، نحن نعتقد أنها أسباب عادية والحكم عادي، وأن الله سبحانه وتعالى هو الواحد في أفعاله، هو وحده الذي يفعل. لكن القول الذي يذكره الشيخ الآن في هذه المسألة هو إيجاد العالم بالطبع أو العلة، وهي هذه المسألة اسمها الإيجاد الذاتي، يعني أن الله سبحانه وتعالى واجب عليه خلق العالم. كيف كانت حركة الخاتم واجبة على اليد لما تحركت؟ ما استطاعت اليد حينما تحركت ألا يتحرك الخاتم، لأن الفعل كما قال هؤلاء الفلاسفة فعل من غير اختيار، فجعلوا خلق المولى تبارك وتعالى للعالم إنما هو بالعلة والطبع، يعني جعلوا المولى تبارك وتعالى علة وجعلوا هذا الكون معلول، أو جعلوا الحق سبحانه وتعالى يفعل بالطبع، نعم، وجعلوا الكون مطبوع. هناك قولان عند هؤلاء الكفرة. فلذلك القول لأن الله سبحانه وتعالى أوجد العالم بالتعليل أو بالطبع ينافي أي عقيدة؟ عقيدة الإرادة، صحيح، ينافي عقيدة الإرادة. لكن قول الطبائعيين بأن الأسباب تؤثر بطبعها وعلتها ينافي أي عقيدة؟ مين بيعرف؟ الوحدانية. انتبهوا إلى هذا الفارق. قول الطبائعيين بأن هذه الأسباب العادية تؤثر بطبعها ينافي عقيدة الوحدانية، يعني الرد عليهم منين؟ من أي عقيدة؟ من أي برهان؟ من برهان الوحدانية. إذا تكلم إنسان معك قال النار تؤثر بطبعها، كيف نرد عليه؟ نرد ببرهان الوحدانية، الله واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله، من خلال البرهان. البراهين ستأتي. إذن هذه نقطة مهمة. لكن الذين قالوا بأن المولى تبارك وتعالى قد أثر في الكون بالعلة والطبع، هذا القول ينافي عقيدة الإرادة. إذن القول بالإيجاب الذاتي ينافي عقيدة الإرادة. من اسمه إيجاب؟ إيجاب. ما معنى إيجاب؟ يعني واجب عليه أن يخلق، واجب عليه أن يخلق، يعني ليس مختارا. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذن هذه نقطة يقع كثير من طلبة العلم في الخطأ بينها، بيشوف تعليل طبع ما بيفرق هل هي منافية للوحدانية أم منافية للإرادة. لا، تكون في هذه المسألة نعم منتبه إلى هذه الدقيقة. وهذا إيش يلزم منه؟ القول بأن المولى تبارك وتعالى قد خلق الكون بطريق العلة والطبع يلزم منه قدم العالم، لأن الذين يقولون بالعلة والطبع يعلمون بأن العلة والمعلول هناك تناسب بينهما. كيف في تناسب بين الخاتم واليد؟ ولا بد من أن يكون وجودهما معا، لا بد من أن يكون وجودهما معا في تناسب بين العلة والمعلول والطبع المطبوع. هذا على قولهم هم. لذلك يلزم من ذلك قدم العالم، ونحن نعلم أن هذا العالم ليس قديما، هو حادث مخلوق لله تبارك وتعالى. ما قرأت القصة التي ذكرها لنا ربنا في القرآن الكريم بين سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهؤلاء الكفرة، حينما مثل لهم وبين لهم كيف أن هذا الكون حادث من خلال نعم رؤيتهم للشمس، ثم بعد ذلك وجههم إلى أنها قد أفلت، وكان من الممكن مجرد ما طلعت الشمس، طلوع الشمس دليل تغير، طلوع الشمس دليل تغير، لكن لما كان العقل ينتبه إلى الشيء الظاهر أكثر من الشيء المعدوم، نعم، هذا كان ظاهر ثم أفل، فينتبه إلى التغير أكثر، وإلا مجرد أن الشمس كانت غائبة ثم طلعت هذا التغير لا يحتاج الأمر إلى الأفول، لكن العقل لما كان ملاحظته ضعيفة. فسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما قال لهم ما لاحظوا أن الشمس ما كانت ثم ظهرت، ها؟ ولكنه وجههم هذا ربي، إذن تعالوا حتى نراقب هل هو ثابت لا يتغير. لو كانوا أذكياء كان قالوا لا يصح من اللحظة الأولى، لكن هم جروا على ذلك، جروا على عبادة الشمس. فهو انتظر عليه الصلاة والسلام حتى غابت الشمس وقال لهم انظروا أفلا، فدل على أن هذا الذي يأفل ويتغير لا يصلح أن يكون إلها، لأن الإله لا يتغير ولا يتبدل، والمتغير حادث. ليش حادث المتغير؟ ليش حادث؟ لأنه هذا التغير الحركة التي حصلت كانت حركة، صارت سكون، كان ظهور صار بطون، صار أفول. إذن إن عدم هذا العرض الذي هو الحركة وأصبح سكون، هذا الكتاب كان متحرك ثم سكن، إذن هذه الحركة نعم انعدمت بالسكون، وهذا السكون انعدم بالحركة، وهذا الظهور انعدم بالأفول، وهذا الأفول انعدم بالظهور، وهذا العرض لا يصح إلا أن يقوم بعين من الأعيان، بجرم من الأجرام. إذن هذا الجرم الذي قام به هذا العرب هو حادث، لأن الحادث لا يقوم إلا بحادث، صحيح؟ لما اتصف هذا العين من الأعيان، هذا الجرم من الأجرام، اتصف بهذا العرب الحادث، إذن هو حادث، إذن هذا الكون لا يصح أن يكون قديما. إذن سقط القول بالإيجاب الذاتي، لا يمكن أن يكون هناك إيجاب ذاتي. ليه؟ لأنه يلزم من الإيجاب الذاتي قدم العالم، ونحن بالدليل العقلي وبالنظر وبالمشاهدة نرى أن هذا العالم متغير، متغير. سبحان الذي يغيره، سبحان الذي يغيره، سبحان الذي يحركه. كل هذا العالم في قبضة الله، كل يوم هو في شأن، هو الذي يحركه، يعز هذا يزل هذا، يحرك هذا يسكن هذا، يظهر هذا يبطن هذا، كل العالم في قبضة الله. أنت حين تخاطب زيد من الناس تخاطبه بلسانك، وقلبك يلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى هو الذي يحركه، لذلك في قلبك ماذا تخاطب؟ تخاطب المحرك. لسانك يخاطب المتحرك لأنه لابد من أن تخاطب تشرعا مع عالم الحكمة، لكن قلبك إيش يلاحظ؟ المحرك. لذلك قال عليه الصلاة والسلام إذا سألت فاسأل الله. إيش المعنى يعني؟ يعني إذا سألت بلسانك وبجوارحك، ولا بد من أن تسأل. إذا سألت يعني ولا بد من أن تسأل، لأنه بتروح على الخباز تقول له أعطني، تروح على الطبيب تقول له أعطني داويني. هذا السؤال اللساني الذي هو بالجوارح لا يتعارض مع التوحيد، وحتى حين تقول يا رسول الله أغثني لا يتعارض مع التوحيد، لأنه سبب عليه الصلاة والسلام، مثل ما بتقول للطبيب داويني، مثل ما بتقول داويني. وهؤلاء الذين ينكرون قول أغثني عندهم هيئة، هي أكبر هيئة موجودة في تلك البلاد، اسمها هيئة الإغاثة، عندهم هيئة شان التبرعات اسمها هيئة الإغاثة، وكل مشايخهم بيشتغلوا فيها. فإذا كان بده يكفروا أول ما يكفرون أنفسهم، لأنهم قالوا هذه الهيئة اسمها هيئة الإغاثة. قالوا إغاثة مين؟ قال إغاثة الملهوف وإغاثة الضعيف وإغاثة الفقير. قالوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغيثنا بأن يدعو لنا، بأن يشفع لنا، ولكن لا ننسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا إنما الفاعل الحقيقة هو الله تبارك وتعالى، وهذه نسبة إلى سبب يا عالم حكمة. إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت بلسانك الأسباب فاسأل المسبب بقلبك، فقلبك يلاحظ الحق تبارك وتعالى المحرك لهذا الوجود، نعم، ولسانك يلاحظ السبب، ولا بد من السبب، لأن الله سبحانه وتعالى قد خلقنا بعلم الحكمة، ولا بد لنا من عالم الحكمة، فمن نفى الحكمة، من نفى الأسباب فقد عطل الحكمة، هذه كتبتوها، ما هي؟ من نفى الأسباب فقد عطل الحكمة، ومن أسند لها التأثير، ومن أثبت لها التأثير فقد أشرك بالله. إذن نحن لا نثبت التأثير لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا حيا ولا في حياته الكاملة البرزخية، ولكننا نعتقد أن المؤثر هو الله، والذين يفرقون بين حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا وحياته الكاملة البرزخية لأنهم يعتقدون التأثير في حياته الدنيوية فهم أشركوا. نحن ما أشركنا، نحن نقول الله هو المؤثر ورسول الله فهو السبب الأعظم، هو سبب هدايتنا، وهو سبب غفران الله سبحانه وتعالى لنا. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول وجدوا الله توابا رحيما. وهذا ليس فقط في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام مؤثر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتغير قدره عند الله ولا جاهه عند الله، هو المحبوب الأعظم. ومن قال بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته البرزخية الكاملة في قدره أقل من حياته الدنيوية يكفر، لأنه يعارض آية قرآنية قطعية وهي قوله تعالى وللآخرة خير لك من الأولى. أبدا، من قال بأن الآخرة ليست هي خير بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام ورفع مقدار وترقي لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفر، لأنه يعارض آية القرآن وللآخرة خير لك من الأولى. إذن يا أحبة، إذا سألت بلسانك وجوارحك وعينك وأذنك ويدك ورجلك فاسأل الله سبحانه وتعالى بقلبك، فالله سبحانه وتعالى هو المتصرف بهذه المتحركات، وهذه كلها حوادث، وهذه كلها متغيرات، وهذه كلها لا يمكن أن تكون قديمة. إذن هذا القول بالتعليل والطبع قول باطل، والله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء فعال لما يريد، وسيأتي البرهان بالتفصيل إن شاء الله. نتوقف هنا لأنه البحث بعد ذلك طويل حتى ما ندخل في تفصيل ثم نقف.